بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين آمين: وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل. هذا في ناس يتفلسفون يقولون اللمس أو المس، مس المرأة ما في حديث ضعيف، هذا اللي حديث اللي يقول لي أنا يعني واحد معنى الحديث يضرب مسمار إلى أن يبلغ خير من أن يمس امرأة لا يد امرأة لا أو يصابح امرأة لا تحل، يقول هذا ضعيف. يعني طبعا الإسلام حرم النظر إلا في حالات خاصة، وإذا حرم النظر حرم اللمس أو المس بطريق الأولى، هذا يعني يقول إلغاء القياس مع إلغاء الفارق، يعني مع عدم الفارق، يعني قياس جلي. إذا كان النظر من بعد حرام فالمس أو اللمس بطريق الأولى، لأنه في احتكاك يعني بين إذا كان اللمس إذا كان النظر محرم فاللمس أيضا كذلك. فكما يحرم النظر إلا في بعض الأحوال يحرم المس إلا للحاجة، مثلا العلاج، مثلا الطبيب يمس مثلا مكان إذا احتاج حتى إلى المس، أما إذا لم يحتاج لا يجوز النظر إلا لا يجوز المس. يعني لأنه أبلغ في اللذة. قال هو لأن لما لماذا حرم النظر؟ لأنه محط اللذة، مظنة اللذة، واللمس أو المس أبلغ في اللذة، أبلغ. نعم، يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا، وكل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا. قال نعم يحرم النظر، يحرم مجه مس. الآن الأجنبية أحيانا، هو الأصل تحريم النظر إلى وجهها، الأجنبية يعني المرأة غير المحرم، يحرم النظر إلى وجهها إلا في حالات كالشهادة والتعليم وتقدم هذا. أما بالنسبة لمس وجهها ما يجوز ولا بحالة من الأحوال، لأنه لا يحتاج إلى مس وجهها، قد يحتاج الطبيب إلى مس آخر غير الوجه مثلا ربما، أما الوجه ما يحتاج، لأنه يكفيه النظر. إذا كان في الوجه في عاهة أو مرض جلدي الطبيب يكفيه النظر، ولا يحتاج الطبيب إلى مس الوجه. إذن يعني قد يحل النظر ولا يحل المس، يعني احنا قلنا كلما حرم النظر حرم المس، لكن يستثنى، هذا استثناء. الوجه، وجه المرأة الأجنبية قد يحل بعض الحالات، في بعض الحالات، لكن المس لا يحل، مس وجهها لا يحل بحالة من الأحوال، لأنه لا يحتاج إليه بحالة من الأحوال. نعم، لا حاجة إليه بحالة من الأحوال. طيب، كقلامة يد أو رجل. قال وكل عضو، كل عضو يحرم نظر الرجل إليه من المرأة يحرم متصل، كما يحرم متصلا بها يحرم منفصلا عنها. شعر المرأة النظر إليه حرام، المرأة الأجنبية إذا كان متصلا بها رأسها يعني، فإذا كان يعني محلوقا مقصوص يعني قص يحرم النظر إليه، ولذلك يجب عليها دفنه أو حرقه أو تغييبه عن أعين الرجال. يعني حتى قال قلامة إيش؟ يد أو رجل، الظفر، ظفر الظفر المرأة يجب تغييبه في الأرض أو دفنه أو نحو ذلك، حتى لا ينظر الرجل إذا علم أنه ظفر امرأة يعني. نعم. وشعر امرأة وعانة رجل. أيوة، وكذلك المرأة لا تنظر إلى شعر العان المحلوق إذا علمت أنه هذا شعر عان، لأن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، وهذا محل العانة، يجوز لها أن تنظر إليه إذا كان غير محرم، لا محرم ولا غير محرم، حتى المحرم ما يجوز أن تنظر المرأة إلى عانته، وكذلك إلى شعر العانة ولو محلوقا يعني مرمي بالأرض. فيجب مواراتهما. فبناء على ذلك يجب على المرأة أن تواري هذه الشعور والأظفار التي تنفصل عنها، وكذلك يجب على الرجل أن يواري مثلا شعر عانته مثلا، أما شعر رأسه مو واجب يواري، إلا أنه يستحب يعني يكره أن يترك بلا مواراة، وأظفاره مو واجب يدفنها الرجل، لكن يستحب لأنها ليست يعني في محل عورة الرجل، أما العانة يجب دفنها. طيب من يميز أنه هذا شعر عانة ولا شعر؟ الله أعلم. وتحتجب وجوبا مثلا لو علمت أنه هذا شعر العانة يحرم النظر إليه وهو يجب عليه دفنه. وإيش؟ وتحتجب وجوبا مسلمة عن كافرة. وتحتجب في الأصح وجوبا ما هو استحبابا، من تحتجب مسلمة عن من؟ عن امرأة كافرة، سواء كانت وثنية أو ذات كتاب كتابية، فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من بدنها ولو وجهها، هذا هو المعتمد. لكن في أقوال أخرى، في قول أنه نظر الوجه معه، أو في قول حتى يعني ما عدا ما بين السرة، ولكن هذا ضعيف، الأصح هو هذا. وكذا عفيفة عن فاسقة. وكذلك المرأة ينبغي أن العفيفة عفيفة ينبغي عليها أن تحتجب على الفاسقة يعني العاهرة أو هذه، حتى لا تصفها للزناة أصحاب المشاكل، يعني يمكن يلاحقونها لما هي هذه الغير العفيفة تصف العفيفة الجميلة، إنه فلانة جميلة كذا كذا أوصاف، فتصفها للفساق يعني. لذلك ينبغي للعفيفة أن تحتجب عن هذه الغير العفيفة. نعم. بسحاق أو زنا أو قيادة أو هي يعني إما أن هي تحاول غير العفيفة أن نتيجة يعني أن تفعل معها السحاق مثلا، أو زنا بأن يعني تدل على فساق يعني تصفها لهم، أو قيادة معنى تكون هي مثلا يعني تدل يعني دلالة للأشياء هذه يعني مثلا. لأجل هذا ينبغي للعفيفة أن تحتجب عن غير العفيفة. ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين في ثوب عاريين في ثوب واحد وإن لم يتماسا. الثوب الواحد المراد به الثوب يعني لا يكون على جسدهما حائل، إنما يعني مجردين وإن لم يتماسا، وإن كان بينهما مثلا شبر يعني، لكن كل واحد منهم مجرد لا يجوز أن يضطجع في لحاف واحد أو إحرام أو بطانية أو شرشف واحد لا يجوز. لكن إذا كان كل واحد منهم لابس وساتر للعورة يجوز، حتى لو كان متلاصقين، إذا كل واحد لابس ثوب ولو ثوب النوم يجوز، طالما ما في تجرد ما في احتكاك بشرة على بشرة يجوز. والنهي أن ورد في الحديث أن يضطجع الرجل مع الرجل في لحافه أو في إذا كان مجردين متجردين يعني، أما إذا كان لابسين لا معنى. أو تباعدا مع اتحاد الفراش خلافا للسبكي. حتى يقول سواء كان تقاربا أو تباعدا والفراش واحد، خلافا للسبكي يقول السبكي إذا كان ناما مجردين وبينهم مثلا متر أو أكثر ما يضر، فهو قال لا خلافا للسبكي ولو تباعد طالما الفرشة وحده، أما إذا كان كل واحد منهم مستقل بفرشته وتباعد، يعني هذا على سرير والثاني على سرير آخر وبينهما حائل مثلا أو فراغ، أو فراغ بين سرير بجانب سرير لكن بينهما فراغ، بين السريرين أرض يعني تحت ما فراغ، يعني هذا لا بأس أن يتجرد كل منه. قد يكون الإنسان يتجرد لأجل شدة الحر، هذا وارد يعني في بعض الحالة، في بعض الناس طبيعتها هكذا لا تنام إلا مجردة، تعود من الصغر. إذا كان بينهما حائل أو سريرين غير ملتصقين متباعدين غير لا مانع. هذا الذي قاله خلاف للسبكي إذا كان تباعد ولكن سرير واحد، هذا هو الذي قاله السبكي، قال لا مانع أن يتجرد، ولكن طبعا من غير نظر إلى بعضهم إلى بعض، لكن يقول خلافا للسبكي، يعني جعل ما ذهب إليه السبكي ضعيفا، فهو جعل أن الأصح ما دام من الفراش واحد ما يجوز أن يتجرد حتى لو كان يعني متباعدين، يكون مثلا سرير عرضه 3 أمتار مثلا كل واحد بطرف، إذا كان مجردين والفراش واحد ما يجوز، هذا خلاف للسبكي أجازه. نعم. وبحث استثناء طبعا هذا ينطبق على الذكرين وعلى المرأتين أيضا، ما هو خاص بالذكرين، حتى النساء هكذا حكم المرأتين كحكم الرجلين. وبحث استثناء الأب أو الأم لخبر فيه بعيد جدا، يعني بعضهم قال الأب مع ابنته أو الأم مع ابنها مثلا، أو حتى البنت مع أمها أو الابن مع أبيه، بعض مستثنى هذا قال لا مانع لشدة القربة بينهما، لا مانع من أن يناما مجردين في فراش واحد لكن من غير التصاق، لحديث ورد فيه قال هذا ضعيف، هو إذن الأصح أنه لا يجوز حتى ولو كان أب وابنه أو أم وابنها أو بنتها، يعني لا فرق، كله غير جائز. الحديث الذي ذكره وين هذا؟ يقول فيه زيادة أنه لا يحل مثلا إلا ولد أو ولد أو والد، هذا يقول هذه الزيادة هذه ضعيفة لا يعمل بها، لكن ضعفوه. قال يمكن لو صحت الرواية استثناء الولد أن يكون الولد صغير، يعني واحد ينوم ابن عمره 3-4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات صغير، يعني دون البلوغ سيأتي ينوم بحضنه ولو كان مجرد، أو البنت مع إذا كان طفل صغير مع أمه يعني غير مميز صغير ما يضر. يمكن أن يراد بزيادة بالرواية هذه الولد الصغير. نعم. حيث يؤمن ريبة تماس، يعني يبتعدون لازم عن بعضهم حتى يؤمن التماس والريبة. طيب. ويجب التفريق بين ابن 10 سنين وأبويه وإخوته في المضجع، لقوله صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهما أو بينهم وفرقوا بينهم في المضجع، يعني إذا بلغ الولد أو الطفل 7 سنين فأمره بالصلاة، وإذا بلغ 10 فاضربوه عليها أي على تركها، وفرقوا بينهم في المضاجع، فيجب التفريق بين ابن 10 وغيره من إخوته أو حتى من أبيه وأمه. نعم. وإن نظر فيه بعضهم بالنسبة للأب أو الأم، يعني نظر يعني خالف بعضهم قال لا ابن العشر ما لا مانع أن ينام مع أبيه في الفراش. يقول لا هذا التنظير أو الخلاف يعني استثناء الأب والأم هذا غير صحيح، لأن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع عام، أمروا أولادكم سواء كان ابن عشر داخل سواء كان يعني عشر أو أكثر من عشر، وسواء كان قال أولادكم وسواء كان مع الأب أو الأم لا فرق. ويستحب تصافح الرجلين أو المرأتين إذا تلاقيا ويحرم مصافحة الرجل الرجل مستحب إذا تلاقيا، والمصافحة هو أن يأخذ الرجل بيد الرجل والمرأة بيد المرأة، ليس المراد بالمصافحة هي التقبيل أو البوس يعني مثل ما يقال، لا المصافحة هي الأخذ باليد، يأخذ أحدهما بكف الثاني إذا التقيا يستحب، يعني سلم السلام عليكم ويمد يده عليه، وهذا يعني يدعو إلى المحبة وإلى الألفة، يعني وإن كان السلام إلقاء السلام أو إفشاء السلام يؤدي إلى التحابب، لكن المصافحة أبلغ من إلقاء السلام. وكذلك المرأة إذا لقيت المرأة تفعل تسلم عليها وتأخذ بيدها تصافحها، ولا مانع بين المحارم أيضا رجل مع يعني خالته عمته أخته بنته لا مانع، لكن الممنوع هو المصافحة بين الأجنبيين يعني رجل وامرأة أجنبيين هذا ممنوع. ويحرم مصافحة الأمرد الجميل كنظره بشهوة. أيوة الأمرد الذكر الأمرد أمرد مع الجمال، والمراد بالأمرد هو الأمرد الذي لا شعر في وجهه، ما له لا لحية ولا شعر، وليس أمرد فقط بل أمرد مع الجمال، يعني يكون عليه مسحة من الجمال وهو أمرد، ويحرم النظر إليه بشهوة أو مصافحته، حتى أن الإمام النووي رحمة الله عليه قال ينقض الوضوء، لكن العلماء ما وافقوا على ذلك، ما وافقوا النووي على نقضه الوضوء، لكن وافقوا على أن النظر إليه بشهوة حرام ومصافحته بشهوة، أما النظر إليه بلا شهوة أو مصافحته له للأمرد الجميل بلا شهوة لا يضر. إذن الحرمة إن معلقة بالشهوة، إذا لم تكن هناك شهوة لا يحرم لا النظر ولا المصافحة. ويكره مصافحة من به عاهة كالأبرس والأجدر. ويكره مصافحة، احنا قلنا يستحب مصافحة المسلم بالمسلم إذا لقيه، إلا إذا كان الشخص الذي تريد أن تصافحه أو يريد أن يصافحك فيه عاهة معدية كالبرس والجذام، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أجذم أو أبرس ليبايعه فقال بايع من عندك ولم يصافحه، وورد في الصحيح أيضا فر من المجذوم فرارك من الأسد. ونعم يعني لا ينبغي أن نقول إنه هذا العدوى تكون بمجرد المصافحة، لأنه في حديث لا عدوى ولا طير، لكن إذا كنا إذا هذا المنهي عنه لا عدوى يعني أنه إذا كان يعتقد أن العدوى بنفسها هي التي تمرض الإنسان أو تنقل المرض، أما إذا يعلم أن إذا كان يعلم أن الله تعالى هو الذي ينقل المرض إلى الإنسان إذا شاء، ولكن هو احترازا واستعمالا للأسباب يبتعد عنه، بهذا الاعتبار لا بأس. نعم. ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة هذه ببيع. احنا ذكرنا فيما مضى حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، وطبعا اللمس بطريق الأولى. وصلنا إلى مبحث الاستثناءات، يعني متى يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى المرأة الأجنبية، إلى وجهها مثلا متى يجوز، أو إلى شيء من جسدها متى يجوز؟ قال يجوز في حالات ذكرها. نعم، عند المعاملة ببيع وغيره. قلنا تقدم معانا عند إرادة الخطبة، تقدم هذا ينظر إلى وجهها، بل يسن عند إرادة خطبتها. وكذلك يجوز النظر إلى المرأة عند المعاملة، المعامل يبيع منها، يشتري منها، صاحب المحل يعني يبيع منها أو يشتري منها، يجوز له النظر بقصد المعاملة. يعني يمكن مثلا قراض، تغشه مثلا فيعني تبيعه شيء مغشوش أو معيب، وبعدين تنكر تقول لا مو أنا الذي بعتك أو اشتريت منك، فهو ينظر لهذا حتى لا يضيع حقه. نعم، كذلك أي معاملة يحتاج فيها الرجل إلى النظر إلى المرأة يجوز، لكن بحدود الحاجة، حدود الحاجة، ما هو تكشف يعني عن جسدها وينظر إلى جميع ما تكشفه من ساقين أو ساعدين أو شعر أو عنق ويقول والله بقصد المعاملة، لا، ينظر إلى وجهها فقط، لأنه يعني يمكن أن يتعرف عليها من خلال وجهها. نعم، للحاجة إلى معرفتها وتعليم ما يجب. وكذلك يجوز النظر بقصد التعليم، تعليم المرأة، إذا كان النظر، إذا كان التعليم يتوقف على النظر، بحيث إذا أن المرأة لا تستطيع أن تفهم عن المعلم، أو أن المعلم لا يستطيع أن يوصلها المعلومة إلا عن طريق النظر. وطبعا هذا يعني النظر لأجل التعليم ليس كل علم، إنما هو العلم الواجب، الواجب على المرأة أن تتعلمه. أما العلوم التي لا يجب عليها أن تتعلمها لا يجوز لها، لا يجوز له أن ينظر إليها. تعليم الواجبات مثل تعليم ما يتعلق بالصلاة، بالوضوء ونحو ذلك، هذه الأشياء الواجبة. نعم، كالفاتحة دون ما يسن على الأوجه، دون العلم الذي يسن ولا يجب. قال على الأوجه ليبين أن بعض الآراء الفقهية تقول يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية للتعليم ولو كان هذا العلم الذي يعلمه إياه يعني مسنونا، ولو كان غير واجبا، ولو كان هذا، قال الأوجه خلاف، والأوجه لا يجوز، إذا كان العلم غير واجب تعليمه أو تعلمه لا يجوز النظر. قول آخر ضعيف يجوز ولو كان هذا العلم ليس بواجب. نعم، والشهادة تحملا وأداء. وكذلك يجوز النظر، أي الثالث قلنا للمعاملة وللتعليم، هي اثنين، والشهادة ثالث الشهادة، تحملا وأداء لها. يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ليشهد عليها سرقت أو زنت أو قتلت أحد من الناس، اعتدت على، يجوز له أن ينظر إليها ليكون شاهدا عليها. أين؟ وكذلك يعني إذا أراد أن يتحمل عنها الشهادة، يعني تحمل الشهادة يعني أن يكون عند شخص ما شهادة لإنسان ما، ولا يستطيع الذهاب لأداء الشهادة لكونه مريضا أو كشيخا فانيا يصعب عليه التنقل، فيقول لشخص عنده اشهد أني أشهد أن لفلان على فلان كذا، يعني أنت أشهد بدلي، طيب إذا كانت المرأة هي التي عندها يعني أن أقرت بشيء أو اعترفت بشيء وحملت رجلا الشهادة ينظر إليها حتى إذا حصل خلاف يقول هذه هي التي حملتني الشهادة وليس غيرها. معنى ذلك أنه لابد من النظر إلى وجهها تحملا أو أداء، يريد أن يشهد لها أو عليها أو ليتحمل الشهادة منها ليشهد بدلها لشخص آخر أو على شخص آخر. وتعمد النظر للشهادة لا يضر وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون على الأوجه. يعني يجوز للرجل أن يتعمد النظر إلى امرأة ليشهد عليها أو لها، ولو كان هناك غيره مجموعة من النساء أو الرجال، ما يقول أنا ما دام هناك نساء يشهدن يتحملن أو يشهدن لها أو عليها أو رجال غير، يعني أنا ليش يعني أنظر؟ لا، يجوز، لأنه يمكن النساء اللي معها ما عندن استعداد لتحمل الشهادة أو ما يبالين بهذا، له أن ينظر ويكرر النظر حتى يتعرف على هذه المرأة 100% كما يقال 100% حتى يتأكد منها. يجوز، يعني هذا ليس خاص بأنه لو كان الشخص يعني لو لم يكن معه أو معها غيره، لا، حتى لو كان مع مجموعة نساء. ويسن خطبة بضم الخاء من الولي له. الخطبة يعني خطبة، ويسن خطبة للخطبة أو للزواج، يعني إذا حضر الطرفان الزوج وولي الزوجة ليعقد عقد النكاح، الملشة كما تقولون أنتم، هو يسمى الإملاك، يسمى الإملاك، نعم، الملشة يعني الملكة يعني تقريبا صحيح. فقبل أن يشرع في عقد النكاح يسن لكل منهما، يعني لولي المرأة وللزوج، أن يخطب خطبة، يعني مو شرط مثل خطبة الجمعة ثلث ساعة أو نص ساعة، لا، عبارة عن يعني بعض الكلمات تتقدم الخطبة أو عقد الزواج. نعم. طيب. له أي للنكاح الذي هو العقد بأن تكون قبل إيجابه، فلا تندب أخرى من الخاطب قبل قبوله. يعني إذا خطب، يعني يخطب الولي أو الزوج، لكن مو شرط الاثنين يخطبون، يكفي واحد. إذا خطب الأب قال بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله وشهد أن محمد رسول الله، بعد المقدمة يقول ولي الزوجة زوجتك أو أنكحتك فلانة، والزوج خلاص يكتفي بالخطبة هذه ويبدأ بالقبول، يقول قبلت الزواج مثلا أو النكاح، ولا يحتاج إلى أن الزوج يخطب خطبة أخرى يقول الحمد لله وإلى آخره وبعدين وبعد قبلت، لا، ما في داعي، ما دام أن الولي خطبك. وكذلك لو خطب الزوج فقال بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجني ابنتك فلانة، يعني تكفي الخطبة من أحدهما. نعم. كما صححه في المنهاج بل يستحب تركها خروجا من خلاف من أبطل بها كما صرح. ليش يعني قلنا قال يستحب إذا خطب الولي أن لا يخطب الزوج الخطبة؟ يعني قالوا لأنه يطلب أن يكون هناك، أن تكون هناك موالاة بين قبول الزوج وبين إيجاب الولي، يعني إذا أوجب الولي النكاح فقال زوجتك فلانة على مار كذا، ينبغي للزوج أن يبدأ مباشرة بدون حائل فيقبل، يبدأ بالقبول فيقبل. فلو تأخر قليلا حصل فاصل لابد من إعادة الصيغة. قال لأجل هذا حتى نخرج من هذا الخلاف، ما في داعي لخطبة الزوج ما دام أن الولي خطب أو الأب خطب، رأساً الزوج يبدأ يقول قبلت الزواج، ولا يحتاج إلى أن يأتي بالخطبة، حتى لا تكون الخطبة فاصلة بين الإيجاب والقبول، لأنه لا بد في عقد الزواج من التوالي أو الموالاة بين الإيجاب والقبول. كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهم الله، لكن الذي في الروضة وأصلها ندبها. النووي في المنهاج قال لا يستحب، وافقه على ذلك ابن حجر والشيخ زكريا، حيث قالوا كل هؤلاء يعني النووي في المنهاج والشيخ زكريا قال لا يستحب. النووي رحمة الله عليه في الروضة في كتابه الروضة قال لا يستحب، وهذه الخطبة التي تكون من الزوج قبل الإيجاب لا تعد فاصلة أو قاطعة الموالاة بين الإيجاب والقبول، لأن هذه مقدمة للقبول والمقدمة لها حكم المقصود. نعم. وتسن خطبة أيضا قبل الخطبة وكذا قبل الإجابة، فيبدأ كل بالحمد والثناء على الله تعالى ثم بالصلاة والسلام على رسول الله. هذا احنا قلنا في خطبة قبل الإجابة والقبول قبل الملكة يعني، وكذلك لو أراد الرجل أن يخطب امرأة، هذه نقول خطبة النساء، الخطبة مالت الخطبة لما واحد يخطب امرأة تسمى خطبة، هذه الخطبة بكسر الخاء تسن لها خطبة أيضا. وطبعا العادة أنه في البداية أهل الزوج يخطبون إلى أهل الزوجة، خطوبة تسمى عندكم خطوبة، بعدين يحددون الملكة هذا. فإذا حضر أهل الزوج إلى بيت الزوجة، طبعا الزوج معهم أو حتى إذا مو معهم، يعني يبدأون كلامهم بالخطبة، يقول الحمد لله والصلاة على رسول الله والشهادة، أما بعد فإن قد جئنا إليكم راغبين بكريمتكم فلانة لولدنا فلان، هكذا. هذه خطبة قبل الخطبة، خطبة قبل الخطبة اللي تقدم معنا قبل شوي، هذه خطبة قبل العقد الزواج قبل الملكة. الاثنتان مستحبتان، هذه وهذه. نعم. وتسن خطبة قبل الخطبة. وتسن خطبة قبل الخطبة، يعني قبل الخطوبة يعني. خطبة يعني كلام، خطبة قبل الخطبة يعني قبل خطوبة البنت، والأولى كان خطبة قبل العقد. وتسن خطبة قبل الخطبة ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا. ثم يوصي بالتقوى، يعني هي هذه الخطبة قبل الخطبة وقبل العقد عبارة عن الحمد والصلاة والوصية بطاعة الله وتقوى الله، ولا بس لا بس أن يقرأ شيء من الآيات القرآنية خصوصا قبل الملكة، يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، في آيات تقال في خطبة الحاجة ويسمونها خطبة الحاجة. نعم. ثم يقول في خطبة الخطبة جئتكم راغبا في كريمتكم أو فتاتكم، وإن كان وكيلا قال، وإن كان وكيلا عن الزوج يقول الوكيل، جاءكم موكلي أو جئتكم عنه خاطبا كريمتكم، فيخطب الولي أو نائبه كذلك. بعد الزوج، بعد ما أن يخطب الزوج أو وكيله مثلا، يقوم الولي يقول أيضا نفس الشيء الحمد لله وصلى، أما بعد فيعني نحن لا مانع عندنا، أو نحن نرغب بقربكم أو بتزويج ابن ولدكم فلان أو ونحو ذلك. ثم يقول لست بمرغوب عنك. لست بمرغوب عنك. ويستحب أن يقول قبل العقد أزوجك على ما أمر الله به عز وجل من إمساك بمعروف يعني أو تسريح بإحسان. يعني هو لو قال أزوجك فلانة بنت فلان أو بنت فلان أو بنت فلان كفى، لكن يستحب أن يقول هذا على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ليذكر الزوج أنه ينبغي أن يكون يمسكها بالمعروف، وإذا أراد أن يطلقها يطلقها بإحسان، يعني لا يضارها ولا يؤذيها، لا إذا أمسكها ولا إذا تركها، مثل ما ورد عن الحسن البصري لما سأله رجل قال إن لي ابنة قد كثر خطابها فإلى من أزوجها؟ قال زوجها من يخشى الله ويتقيه، فإنه إذا أحبها أمسكها، وإذا أحبها أحسن إليها، إذا أحبها أحسن إليها، وإذا أبغضها لم يظلمها، إن لم يحمله الظلم على لم يحمله البغض على ظلمها. فروع: يحرم التصريح بخطبة المعتدة من غيره. بخطبة المعتدة، يعني إذا امرأة معتدة من طلاق أو وفاة لا ينبغي أن يعني يصرح بالخطبة. إذا كانت العدة رجعية، إذا كان من عدة رجعية لا تصريح ولا تلميح، كله حرام، لا يصرح ولا يلمح. إذا هي رجعية يعني طلقها مرة أو مرتين وهي في عدة الرجعة لا يجوز، لأنها لا تزال زوجة للأول. أما إذا كانت العدة عن وفاة أو عن طلاق بائن فإنه يحرم التصريح ويجوز التلميح. التصريح أن يقول لها وهي في العدة يعني أنا عندي رغبة أن أتزوج بك أو إيش ماذا ما رأيك تتزوجين بي أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي في عدة المتوفى عنها وعدة البائن. أما التلميح فيجوز، كأن يقول أنا أرغب إلى أن أقترن بواحدة مثلك مثلا، أو إذا هي ذات علم مثلا عالمة أو فقيهة أو ذات صلاح، أو أنت مرغوبة مثلا رب راغب فيك، مثل ما يقال في المثل ألف من يتمناك عند العوام هكذا، هذا لا بأس به، إنه ما في تصريح. أما التلميح لا يضر، أما التصريح هو الممنوع. نعم. كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت. بطلاق يعني معتد عن طلاق أو عن فسخ. فسخ مثل المرأة المخلوعة يعني اختلعت نفسها، خلعها القاضي مثلا أو اختلعت نفسها، اسمه فسخ. أو متوفى عنها زوجها، كل نفس الشيء. ويجوز التعريض بها في عدة غير رجعية. ذكرنا أن الرجعية المطلقة طلقة أو طلقتين لا يجوز التعريض في حقها، لا يجوز. أما المطلقة طلاق بائن أو عن فسخ مثلا أو موت زوج، هذا لا يجوز التصريح ويجوز التلميح. تلميح أو التعريض، التلميح والتعريض بمعنى واحد. وهو كأنت جميلة ورب راغب فيك. يتحرش فيها هو. إلى فيه ناس هاي ما تعتبر أنت ما شاء الله، الله أعطاك شيء من الجماعة هذا. ما تفهم بالعكس. لا تقول له شكرا المصريات تصطر على هذا. أما يمكن غيرها تقول أنت شين ما دخلك فيه. حسب بيئة الناس. في بعض الناس يعتبرون هذا عيب أنت جميلة. في بعض الناس إذا عندهم عادي يمكن تتشكر هذا اللي يقول لها أنت جميلة. ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا حتى تتحلل وتنقضي عدة يعني المحلل. إذا كانت زوجته وطلقها ثلاثا يعني بت طلاقها يقول لها إيش رأيك تتزوجين بي؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ قد يقول قائل هاي كانت زوجته لكن الآن ليست زوجته. طيب ولكنه يجوز أن تتزوج لكن بعد شيء بعد أمور. فهي الآن تحرم عليه ما يجوز أن يخطبها ولا يجوز أن لا تعريضا ولا تصريحا لأنه محرم عليه الآن حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره وطلقها هذا الغير طلاق بائن أو فسخ مثلا أو مات عنها وفي أثناء العدة يجوز له أن يعرض لها التعريض مع أنها بالأصل كانت زوجته لأن الأمور الحكم تغير. الحكم كانت زوجته ولكن الآن حرمت عليه والآن لا يجوز أن يتزوج بها إلا بعد انتهاء العدة منه وتزوجها بغيره وطلاقها من غيره وانقضاء عدتها من الغير. شوف كم خطوة. الآن لو أن الغير طلقها طلاقا بائنا أو مات عنها يجوز له أن يعرض فقط لا يصرح. أخي زمان الحين أخوة يجيب لها المعرس واتفق وياه أن يدخل عليها بعدين يطلقها بعدين هو يرجع لها. لا هو ما يجوز لازم أول شيء تنتهي عدتها منه. ما يجوز يجيب لها المعرس وهي في العدة. فإذا انتهت العدة وكان بينهما رغبة للرجوع يكون بينهم أولاد أو ندمة أو نحو ذلك ما في مانع هذا ولكن بشرط أن لا يشرط في العقد يعني. لا يذكر في العقد مثلا أنا أجيب لك زوج أو يعقد عليك. أي نعم ممكن كلام عادي لكن لما يصير وقت العقد يعقد عليها عقد عادي. وبعدين هو عاد الرجل هذا الثاني حر إن شاء أمسكها على طول وإن شاء طلقها. المهم أن لا يذكر ذلك بصلب العقد لكن مجرد مثل ما يقال يعني هكذا يعني شو يسموه هذا يعني تهيئة أو تدبير أمور يعني قبل ذلك ما يضر. وتنقضي عدة المحلل إن طلق رجعيا وإلا جاز التعريض في عدة المحلل. وتنقضي عدة المحلل إذا إيش طلق رجعيا إذا إن طلق رجعيا يعني وإلا جاز التعريض في عدة المحلل إن طلق رجعيا أي اللي هو إذا طلق رجعيا المحلل تنقضي عدته. نعم وإلا وإلا إن لم يطلق رجعيا كان طلق جاز التعريض في عدة المحلل. تكلمنا عنها. نعم صلى الله عليه وسلم. أبو حمد منسجم.